السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الحادي عشر من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو جمع الأربعين للعلامة القارئ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة علي بن سلطان محمد الهروي ثم المكي الحنفي. يلقب بنور الدين، وبالملا علي القارئ، والملا لفظ تركي بمعنى الشيخ، المقصد الثاني تاريخ مولده. لم يذكر أحد من مترجميه سنة مولده رحمه الله. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في السنة الرابعة عشرة بعد الألف، ولم يذكر تقدير عمره، ولم يمكن الوقوف عليه للجهل بتاريخ ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب جمع أربعين حديثا في فضائل القرآن المبين. هكذا وقعت تسميته في نسخته الخطية بتنكير كلمة أربعين دون ذكر التي للتعريف. المقصد الثاني بيان موضوعه، ضمن المصنف رحمه الله تعالى كتابه أربعين حديثا في بيان فضل القرآن، جلها من المرفوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصد الثالث توضيح منهجه، جعل المصنف رحمه الله تعالى بين يدي هذه الأربعين مقدمة وجيزة تفصح عن مقصوده، ثم ساق بعدها الأحاديث حديثا حديثا حتى كملت 40 حديثا. ولم يفصل بينهن بذكر تعدادهن، بل تابع بينهن بقوله وعن، ثم يذكر الحديث بعدها. فتعداد الأحاديث في النسخة المطبوعة من صنع ناشر الكتاب، وهو يذكر كل حديث ثم يتبعه بتخريجه، مكتفيا بالعزو فقط دون بيان درجته، ولا الإشارة إلى ما تضمنه الحديث من الفضل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي نزل الفرقان وأنزل القرآن وأنعم علينا بالإيمان وأتم لنا بالإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وسند الحق محمد بن عبد الله من بني عدنان وعلى آله الكرام وأصحابه الفخام في كل زمان ومكان. أما بعد، فيقول خادم كتاب الله القديم وحديث النبي الكريم المحتاج إلى بر ربه الباري علي بن المحتاج إلى بر ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري: هذه 40 حديثا في فضائل القرآن، ومن تلاه على وجه الإحسان بقدر الإمكان. قوله رحمه الله تعالى في نعت القرآن الكريم القديم: تطلق ويراد بها معنى الحق، وهو تقادم نزول القرآن أو كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، وهذان أمران لا نزاع فيهما بين المسلمين، كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد. وتطلق تارة هذه الكلمة نعتا لكتاب الله يراد بها ما تعتقده الأشاعرة ومن نحى نحوهم من الماتريدية وغيرهم بأن كلام الله معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، وهذا معنى باطل للأدلة المتكاثرة على إبطاله. وقوله رحمه الله تعالى: المحتاج إلى بر ربه، أي إلى إحسانه. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر، كما قال تعالى: إنه هو البر الرحيم. نعم. الحديث الأول فعلا هذه زيادة من الله. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. وفي رواية لابن ماجه عن سعد ولفظه: خياركم. ورواه ابن مردويه عن ابن مسعود ولفظه: خياركم من قرأ القرآن وأقرأه. هذا هو الحديث الأول من الأحاديث الأربعين في فضائل القرآن المبين التي انتخبها المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث مشهور، وقد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى أحمد، أي في مسنده، وأصحاب الكتب الستة. وقد اصطلح ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرامي وتبعه من بعده على التعبير عن هذا التركيب الطويل بقولهم: أخرجه السبعة. فالسبعة هم الإمام أحمد مع أصحاب الكتب الستة، إلا أن هذا الحديث ليس في أحد الكتب الستة، وهو صحيح مسلم، فإن مسلما لم يخرجه، وإنما رواه من الشيخين البخاري رحمه الله تعالى. وكان كافيا في عزوه أن يعزى إلى البخاري وحده، لأن من قواعد التخريج كما ذكره الدمياطي في صدر المتجر الرابح أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعزى إلى سواهما، بل يكتفى بعزوه إليهما، لأن العزو إليهما معلم بالصحة. فهذا الحديث من صحاح الأحاديث النبوية. وما وقع عند ابن ماجه من لفظه في حديث سعد: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، في إسناده ضعف. وقد وقعت هذه اللفظة في رواية لحديث عثمان أخرجها أبو عوانة الإسرائيلي في كتابه الصحيح المستخرج على مسلم، لكن المحفوظ هو لفظ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأورد المصنف بعد ذلك له شاهدا من حديث ابن مسعود عزاه إلى ابن مردويه في تفسيره وإسناده ضعيف. والحجة في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه من فضل القرآن الكريم أن متعلمه ومعلمه هم خير هذه الأمة، أي أفضلها، لأن أصل بناء خير هو أخير، فهي أفعل تفضيل. لكن العرب لكثرة دوران هذه الكلمة أخير وأختها أشر خففوهما، فحذفوا الألف منهما، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في الكافية الشافية إذ قال: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فكلمة خير بمعنى أخير، وكلمة شر بمعنى أشر. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: خيركم، أي أخياركم، وهي أفعل تفضيل تدل على فضل متعلم القرآن ومعلمه. ويدخل في ذلك كل ما يصح عليه اسم تعلم القرآن وتعليمه، سواء تعلق بتعلم وتعليم أدائه وحروفه أو تعلق بتعلم وتعليم معانيه، ولا ريب أن الجمع بينهما أشرف من انفراد أحدهما عن الآخر، كما أن تعلم المعاني أجل من تعلم الحروف، لأن المقصود من إنزال القرآن هو معرفة معانيه للعمل بما فيه، فصار لتعلم القرآن وتعليمه ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون متعلقهما هو الأداء للحروف وفهم المعاني، والمرتبة الثانية أن يكون متعلقهما هو المعاني دون الحروف، والمرتبة الثانية أن يكون متعلقهما هو الحروف دون المعاني، وترتيبها في الفضل على هذا التدلي: فالأولى أشرف، ثم الثانية دونها، ثم الثالثة دونها. ومن رام أن يتبوأ المرتبة الأعلى من تعلم القرآن وتعليمه فليجتهد بالأخذ بالمرتبة الأولى جامعا بين ما يتعلق بأداء الحروف ونقلها وفهم المعاني ومعرفة تفسيرها، ومن كان كذلك فهو بالمحل الأعلى من الخيرية المذكورة في هذا الحديث. ثم إن هذه الخيرية المضافة إلى هذه الأمة لقوله خيركم تتضمن الخيرية المطلقة على غيرها، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وحينئذ فإن خير هذه الأمة هو خير الخليقة جميعا، فمتعلم القرآن ومعلموه هم خير الناس من الأمم جميعا. لكن لما كانت هذه الأمة هي الأمة الفضلى اكتفي بالدلالة على فضل متعلم القرآن ومعلمه على سائر الأمم بذكر فضلهم على هذه الأمة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني من الأحاديث الأربعين، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، إلى آخر الحديث، وعزاه إلى الترمذي. وهذا الحديث قد اختلف رواته في إسناده وقفا ورفعا، فمنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقفه على عبد الله بن مسعود، وأصحهما هو الموقوف، فهو محفوظ من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لم يجاوزه، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة الحديث. ومثل هذا مما يحكم له بالرفع فيقال في مثله موقوف لفظا مرفوع حكما، وإنما حكم عليه بذلك لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، بل يحتاج إلى خبر صادق من الوحي، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وإنما حكم لما لا يقال من قبل الرأي مما ذكره الصحابة رضوان الله عنهم بأنه مرفوع لما علم من كمال دينهم أنهم لا يقولون في الغيب بدون علم صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم بالثواب والعقاب هو من الغيب المغيب عنا، فقول ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، لا يمكن أن يقوله من قبل نفسه، وإنما هو شيء أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم حينئذ بأنه مرفوع وإن كان في صورة الموقوف. وإنما يحمل الصحابة أو من دونهم على وقف مثل هذه الأخبار الورع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يقف الخبر المرفوع لئلا يقع في نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قاله، فكان لا يتجاسر على أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عندهم بوقف الإسناد، وشهر به جماعة من الصحابة فمن بعدهم، حتى قال أيوب السختياني وهو ممن عرف به منهم لما حدث بحديث: ولو شئت أن أرفعه لرفعته، أي لو شئت بأن أقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلته، لأن الحديث كذلك، ولكنه تورع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكون فيه لفظة لم يقلها صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبقى مدة طويلة لا يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه في مقدمته آثارا كثيرة عن الصحابة في تورعهم من الجسارة على نسبة الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل كمال تقواهم. والحاصل أن هذا الحديث مرفوع لفظا، أن هذا الحديث موقوف لفظا مرفوع الحكم، وفيه بيان فضل القرآن المبين، لأن كل حرف من كتاب الله عز وجل إذا قرأه الإنسان فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والمراد بالقراءة أن يلقيه الإنسان بأدائه لفظا، وأعلاها أن يبينه الإنسان بيانا واضحا، وأقلها أن تجي به شفتاه ولسانه ولو لم يخرج بذلك صوت، فإذا تحركت به شفتاه ولسانه ولو لم يسمع صوتا سمي هذا قراءة، لكنها بالمحل الأدنى، والأكمل أن يخرجه إخراجا بينا، لأن أصل القراءة مأخوذ من الإخراج والإبانة، ومنه قول العرب ما قرأت الناقة سنا قط، أي ما أخرجت الناقة ولدا طرحته، فإن القرآن سمي ذلك لما في إجرائه من الإبانة والإظهار، كما اختاره قطرب من قدماء أهل العربية، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. أما إمرار العين على الآي دون تحرك الشفتين واللسان بها فهذا لا يسمى قراءة، وإنما يسمى مطالعة، وحينئذ لا يتحقق لفاعله الأجر المذكور في هذا الحديث، بل لا بد من إخراج ما ينظر إليه، إما إخراجا بالمحل الأدنى بتحريك الشفتين واللسان، أو إخراجه بما هو فوق ذلك من إبانته وإظهاره والتلفظ به. فإذا قرأ المرء حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أي إلى أضعاف كثيرة، كما ثبتت بذلك الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه المراد بالحرف فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، أي لا أقول بأن هذه الكلمة الواحدة حرف واحد، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومراده رحمه الله تعالى بالحرف هاهنا الكلمة، فأول آية من سورة البقرة وغيرها من السور التي استفتحت بألف لام ميم رسمت كلمة واحدة في صورتها، لكنها مركبة من ثلاث كلمات هي الألف واللام والميم، وحينئذ فالألف كلمة واللام كلمة والميم كلمة، فيكون معنى الحديث أن بكل كلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى حسنة. فإذا قرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين فهؤلاء ثلاث كلمات، ويكون له بقراءتهن ثلاث حسنات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالحرف هو الفرد من حروف الهجاء، وليس المراد به الكلمة، فحينئذ تكون آية الحمد لله رب العالمين ليست مؤلفة من ثلاثة حروف هي كلماتها، بل مؤلفة من حروف كثيرة بعدد حروف تهجيها من الألف واللام والحاء والميم والدال إلى آخرها. والأظهر والله أعلم أن الحرف هو الكلمة، وإلى هذا ذهب أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فيقع للعبد أجر بحسنة في قراءة كل كلمة من كتاب الله تعالى. وقد ثبت نظير ذلك في فضل استماع القرآن الكريم، فإنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من استمع آية من كتاب الله عز وجل كان له أجر، وهذا يدل على أن الإنسان يثاب على سماع القرآن كما يثاب على قراءته. وأثر ابن عباس صح موقوفا، وهو مما لا يقال من قبل الرأي، لكن لم يقع فيه تفصيل الأجر كما وقع في هذا الحديث، فإنما فيه إثبات الأجر دون تفصيله، بمثل ما وقع في حديث ابن مسعود بأن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، فيكون الإنسان مثابا على قراءة القرآن واستماعه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم وابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهو حديث رواه مسلم من الصحيحين، والعزو إليه كاف مغن عن ذكر ابن ماجه معه للقاعدة المتقدمة، وما سوى الصحيحين فلا يذكر معهما إلا أن يكون في ذكره فائدة زائدة، فلو كان عند ابن ماجه لفظ زائد ساغ حينئذ أن يقال رواه مسلم وابن ماجه وزاد، ثم يذكر ما زاده، كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر حديث الذباب وزاد عزوه بعد تخريج البخاري له، فقال: وزاد أبو داود وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. وإذا لم يكن في عزوه إلى غير الشيخين زيادة فائدة فإنه يستغنى بتخريج الشيخين أو أحدهما، والعلم مبني على الإيجاز، فإن الشريعة كلها مبنية على الاختصار. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، فإذا كان ذلك أصلا متقررا في الشريعة كلها في بيان أحكامها، فالأولى أن يكون أصلا مضطردا في قوانين العلم ورسومه، ومن ذلك ما يتعلق بتخريج أحاديثه. والمراد من التخريج هو الدلالة على ما يوصل إلى معرفة رتبته من الثبوت أو عدمه، والعزو إلى الشيخين أو أحدهما كاف في الإعلام بثبوته، فحينئذ هذا الحديث صحيح لتخريج مسلم له. وفيه من فضل كتاب الله تعالى أن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهذه الرفعة والضعة باعتبار ما يتعلق بالقرآن الكريم مرجعها إلى قدر الأخذ به أو تركه، فمن أخذ بكتاب الله عز وجل معظما له رفع به، ومن تركه وتباعد عنه استحق الضعة والضعف والترك، ومقدار الرفع والترك بحسب متعلقهما، فمن أخذ بالقرآن الكريم حفظا وفهما وعلما وعملا وحكما واستشفاء كان بمحل عظيم من الرفعة، ومن ترك القرآن الكريم تباعدا عنه ورغبة عما فيه وعدم تحاكم إليه ولا استشفاء به كان بالمحل الأعظم من الضعة والنزول والإهمال والترك. ومحل الرفع والوضع بسبب القرآن الكريم كائن في الدنيا والآخرة، فإن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وبحسب أخذ الإنسان للقرآن الكريم تكون رتبته من الرفعة، فمن تزايد في أخذه لكتاب الله عز وجل وصار له حظ من حفظه وقراءته وفهمه والعلم به والعمل والدعوة إليه والتحاكم إليه والاستشفاء به، ارتفع قدره بحسب قوة أخذه. وإذا وقع منه نقص في شيء مما مضى وقع عليه النقص باعتبار ما أهمل من هذه المتعلقات. والقرآن الكريم هو أصل علوم الشريعة، فمردها إليه كما أنشد ابن عباس رضي الله عنهما: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فينبغي أن يكون طالب العلم معروفا بالعناية بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعلما وعملا ودعوة وحكما واستشفاء، حتى يحصل الرتبة المنيفة والمقام الأسمى. وبهذا بز الأئمة المقتدى بهم رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا أئمة في القرآن، وكان أعظم شغلهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كما روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب المصري قال: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، فسألنا أخته فقالت: إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، أي في قراءته والتدبر فيه، فتفجرت ينابيع العلوم عليه. ومن جعل عنايته بالقرآن عظيمة هيأ الله عز وجل له مراده. وقد ذكر الضياء المقدسي أن بعض أشياخه من أخواله من الحنابلة الدماشقة أوصاه لما خرج في سماع الحديث فقال له: إن أردت أن تسمع كثيرا، أي من الأشياخ، فأكثر من قراءة القرآن الكريم. قال الضياء: فكان الأمر كذلك، فإنه لما حفظ هذه الوصية فصار معتنيا بالإكثار من قراءة القرآن الكريم، أعانه الله عز وجل على مطلوبه من الرحلة في سماع الحديث، فسمع كثيرا من الأشياخ، لأن قارئ القرآن مؤيد، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسيره إعانة صاحبه في مقصد فهمه، فالذي يطلب العلم لفهم القرآن يعينه الله سبحانه وتعالى. وقد روى ابن عبد البر والبيهقي في المدخل إلى السنن عن مطر الوراق في تفسير هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال: هل من طالب علم فيعان عليه. ومن جملة إعانته عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتفتح له أبواب الفهم في العلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رسول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. رواه الترمذي وقال حديث وقال حسن غريب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي الحديث. وعزاه إلى الترمذي ونقل عنه أنه قال حسن غريب. وإسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عند الترمذي وغيره من رواية عطية العوفي أحد الضعفاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي هذا الحديث من فضل كتاب الله سبحانه وتعالى أن المشتغل بقراءة القرآن الكريم عن غيره من أنواع ذكر الله عز وجل ومسألته فإن الله يعطيه أفضل ما أعطى السائلين، لأن القرآن هو أعظم ذكر الله وأفضله، فإذا اشتغل الإنسان بالأعظم من ذكر الله عز وجل أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطي من اشتغل بما دونه. فالتهليل والتسبيح والتحميد وما دون ذلك من دعاء المسألة أقل رتبة من القرآن الكريم، فمن عظم اشتغاله بالقرآن أعطي أكثر مما يعطى من يذكر الله بتهليل أو تسبيح أو سؤال. وهذه هي القاعدة الكلية في تفضيل القرآن في جنس الأذكار، لا باعتبار ما يعرض، والصحيح أنه قد يعرض في بعض الأحوال تفضيل ما دون القرآن عليه، كما ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في الوابل الصيب، وهو أن الاشتغال بالذكر المناسب للمحل أعظم من الاشتغال بغيره وإن كان فوقه في الجنس. فمثلا ترداد الأذان مع المؤذن زمن الأذان أفضل من الاشتغال عنه بقراءة القرآن، لأن ترداد الأذان مع مؤذنه يفوت بتركه، وقد أمر المرء إذا سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول كما ثبت ذلك في الصحيح، فحينئذ يكون هذا الذكر حال الأذان أفضل من قراءة القرآن. فالقاعدة الكلية في الأذكار أن القرآن أفضل الذكر، لكن ربما عرض عارض بتفضيل ذكر مقيد بزمن أو مكان على قراءة القرآن فيه. ومن هذا الجنس أيضا أن الاشتغال بالأذكار الموظفة بعد الصلاة المكتوبة أفضل من قراءة القرآن بعدها، ومن تتبع محل ذلك من الشريعة وعاها. ثم ذكر آخره أن فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، وهذا أمر مجمع عليه، لأن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى تفضل على الخلق فكذلك ما كان من صفاته يفضل على الخلق، لأن القول في الصفات تابع للذات، فكما أن الذات تفضل هذا الفضل فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى تفضل ذلك الفضل. والمقصود بسائر الكلام في قوله وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام جميع الكلام، فسائر بمعنى بقية، فبقية الكلام سوى القرآن الكريم بمنزلة أقل من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو أعظم الكلام وأجله، وكما قال بعض المتأخرين يصف كلام الملوك بقوله كلام الملوك ملوك الكلام، أي أن ما يتكلم به ملوك أهل الأرض هو ملوك كلام أهلها، فكذلك كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى هو أعظم من كلام الملوك، وفضل لأنه من الله سبحانه وتعالى، وما كان منه سبحانه وتعالى فهو أفضل من غيره، والاشتغال به أعظم مما سواه، وينبغي للعبد أن يكون اهتمامه بكلام الله أعظم من اهتمامه بكلام سواه، كما قال عبد الله ابن عون رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ومما يندرج في الذكر الكلام، فإن قراءة كلام الله عز وجل من ذكره، فانتفاع الإنسان بذكر الله ورأسه قراءة القرآن مما يحصل به دواء القلب. أما الاشتغال بكلام غير الله عز وجل فإن منفعته بحسب جلالة المتكلم، فالاشتغال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم منفعته أعظم من الاشتغال بكلام الصحابة، والاشتغال بكلام الصحابة أعظم من الاشتغال بكلام التابعين، وهلم جرا. وبه يعلم أن الاشتغال بكلام من لا ينفع كلامه أنه من البطالة، ومن هنا كره السلف رحمهم الله تعالى التوسع في الكلام، سواء إجراء للسان أو استماعا بالآذان، والإنسان مأمور بأن يحفظ قواه وأن يصرف جوارحه فيما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ذلك مما يتعلق بالكلام تنعيمها بالتلذذ بالاهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى قراءة وسماعا وتفهما وعلما. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل السرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس من الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الحديث وعزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى أحمد والبخاري وبقية الستة، وعلى نظام عزوه الذي صنعه في الحديث الأول، فكان ينبغي أن يقول رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، لأن المقصود في العلم الإيجاز والاختصار، وعلى ما تقرر مما سلف ذكره من أن العزو إلى الصحيحين مغن عما سواهما، فكان ينبغي الاقتصار بعزوه إلى الصحيحين لإغنائه في الدلالة على ثبوته. وهذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلق باعتبار أخذهم للقرآن وتركهم له، وقد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام. فالقسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، والقسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، والقسم الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، والقسم الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن. ووقع في بعض الروايات تسمية المنافق بالفاجر، وهما هنا بمعنى واحد. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لكل قسم، فضرب له مثلا تعرف به رتبته. فأما القسم الأول وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن فهو كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والأترجة هي التي تسمى اليوم بالأترنج أو بالترنج، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ريحها طيب وطعمها طيب، وما فيها من حموضة يسيرة لا تخالف الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل طعمها حلو، وإنما قال طعمها طيب. ومما تستطيبه العرب الحلو الحامض الذي يجمع هذا وهذا، وحينئذ فإن إنكار بعض من تكلم على هذا الحديث بأن يكون المراد به الترنج المعروف اليوم لما فيه من الحموضة مردود عليه، لأن الحموضة اليسيرة لا تخالف الطيب. وأما القسم الثاني وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو، فلا يوجد منها ريح، ولكن إذا استطعمها الإنسان بفيه وجد طعما حلوا. وأما القسم الثالث وهو المنافق الذي يقرأ القرآن، فضرب له مثلا بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، فالذي يوجد منها بحاسة الشم طيب الرائحة، فإذا مضغت وجدت مرة. وأما القسم الرابع فمثل وهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالحنظلة، وهي نوع من الشجر ليس لها ريح وطعمها مر، فلا خير فيها إذ لا رائحة طيبة لها، وإذا مضغت وجدت مرارتها. والطيب ومقابله بحسب الأخذ للقرآن مع وجود الإيمان، فإذا كان العبد مؤمنا آخذا للقرآن كان طيبا زكيا، وإذا كان مؤمنا لم يأخذ القرآن كان طيبا، إلا أن طيبه ناقص. وكذلك المنافق الذي يقرأ القرآن فيه طيب بقراءته للقرآن، وفيه ضده بنفاقه. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فهو بمحل الرديء، إذ لا طيب فيه البتة، ولذلك انتفى عنه طيب الريح وطيب الطعم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن أي الذي يحفظه، لأن قراءة القرآن موضوعة في الخطاب الشرعي للحفظ كما سيأتي شاهده فيما يستقبل. وكان أخذ المسلمين للصدر الأول له حفظا، وإنما يسمى المرء قارئا لشيء إذا كان حافظا له، فيقال قارئ القرآن إذا كان حافظا للقرآن، وقارئا لقراءات السبع إذا كان حافظا لها، وهلم جرا. ودون ذلك من يقرأه بإجرائه بنظره فإنه يسمى قارئا للقرآن، لكن لا يتعلق به الفضل الأتم في قراءة القرآن. فالفضل الأتم في قراءة القرآن أن يكون حافظا له، فإذا قيل إن فلانا قد قرأ القرآن معناه قد حفظ القرآن. فالمؤمن الكامل هو الذي يقرأ القرآن مع كمال الإيمان، أي بالعمل به. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الحديث. وعزاه إلى أبي داود. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكنه غلط من بعض الرواة، فإن أنسا إنما روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المتقدم قبله، فالمتن محفوظ من رواية أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رواه عن أنس ولم يذكر أبا موسى فقد غلط فيه، كما وقع في هذه الرواية عند أبي داود. ومعنى هذا الحديث هو معنى الحديث المتقدم، لأنه هو أصله وقد تقدم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الثغرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن فيتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي رواية: والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة كرام البررة. الحديث. وعزى رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى الستة، إلا أنه ذكرهم واحدا واحدا، ولو قال رواه أصحاب الكتب الستة لأغنى عن هذا التطويل، والاتفاق بالصحيحين مغل كما سلف. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، أي المجيد له. وهذه الإجادة المراد بها إجادة الحفظ لا إجادة اللفظ، والدليل على ذلك ما وقع في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، إلى آخر الحديث. فمعنى الاشتداد أي ثقله عليه في الحفظ، وكذلك التعتعة فيه، فهو يستذكره ويتردد في ضبط لفظه ويجتهد في ذلك لمشقة حفظه عليه، وهذا من الأحاديث المصرحة بفضل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن كان حفظه متينا فإنه بمحل عظيم من الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مع السفرة الكرام البررة أي من الملائكة. وأما من قصر عن رتبة الضبط الكاملة وكان ذلك يشق عليه فله أجران، وتضعيف الأجرين لوقوع أمرين، منه أحدهما حفظ القرآن، والثاني اشتداده عليه لكثرة تكراره في إرادة ضبطه، فلأجل العملين صار له أجران. وهذا من الأحاديث التي بين فيها أن المراد بقراءة القرآن حفظه، لقوله فيه والذي يقرأ القرآن فيتتعتع فيه، أي في حفظه كما في الرواية المصرحة عند البخاري رحمه الله تعالى. ولا ريب أن المهارة في الحفظ ينبغي أن تقارنها المهارة في اللفظ، فإن القرآن لا يؤخذ من المصاحف وإنما يؤخذ بالتلقي، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، فالإنسان لا يقرأ القرآن ابتداء برأيه بمجرد معرفته لفك الحرف، بل يقرأه بالتلقي بأن يأخذه عمن تلقاه على وجه مضبوط ليعرف أحكامه، لأن لقراءة القرآن صورة تختص بها لا تشاركها غيرها، فإن الله عز وجل تكلم به ترتيلا كما قال ورتلناه ترتيلا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه على هذه الصفة فقال ورتل القرآن، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، فنحن مأمورون أيضا بترتيله بقراءته على الصفة المتلقاة، فالمهارة الكاملة لحافظه أن يقرأه على وجه تام متلقى. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان وصححه في حديث طويل، ورواه ابن الضريس وأبو يعلى عن أبي سعيد عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن من الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وهو حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، وفيه قوله عليك بتلاوة القرآن الحديث، وعزاه المصنف إلى ابن حبان في صحيحه لقوله رحمه الله وصححه، فإذا وجدت حديثا يذكر فيه ابن حبان وقيل فيه وصححه فالمعنى أنه أخرجه في صحيحه، وليس المعنى أنه صرح بصحته، فإن ابن حبان صنف كتابا خصه بالحديث الصحيح الثابت عنده مما يدور بين الصحيح والحسن، والعزو إلى ابن حبان إذا أطلق يراد به هذا الكتاب. وهذا الحديث هو قطعة من حديث أبي ذر الطويل الذي فيه عدة الأنبياء والرسل وعدة الكتب وبيان ما في صحف إبراهيم وما في توراة موسى عليهما الصلاة والسلام. وسلف أن هذا الحديث هو من أحط الأحاديث التي رواها ابن حبان في صحيحه، لأنه من رواية إبراهيم بن هشام الغساني أحد كذابين عن أبيه عن جده عن أبي ذر الغفاري، فإسناد هذا الحديث ساقط بالمرة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى له شاهدا من حديث أبي سعيد الخدري عزاه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن، لأن ابن الضريس له كتاب مفرد في فضائل القرآن، فالعزو إليه يراد به هذا الكتاب. ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده ضعيف أيضا لكنه أمثل من إسناد حديث أبي ذر. والمقصود منهما في الدلالة على فضل القرآن قوله في الحديث الأول: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، وقوله في الثاني: وتلاوة القرآن فإنه نور، وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وذلك الأمرين متحققان بتلاوة القرآن، فأما نوره فذلك أن القرآن الكريم نور، كما دلت على ذلك آي وأحاديث نبوية، وإن من أثر النور تنويره لصاحبه، فيقع ذلك النور في الدنيا في قلب العبد ويقع في قبره ويقع في الآخرة، فيكون له نور بما له من الأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو كذلك ذخر للعبد في السماء، أي غنيمة يكرزها الإنسان في السماء، وذلك أنه يكتب من عمله الصالح، فإذا تلا الإنسان القرآن حصل له الأجر وحفظ هذا الأجر ذخيرة له في السماء أي عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو ذكر له في السماء لما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، حتى قال في آخر الحديث: وذكرهم الله في من عنده. فمن تلا القرآن حصل له الذكر عند الله عز وجل، وهذا معنى قوله في حديث أبي سعيد: وذكر لك في السماء، أي عند الله عز وجل. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جاء وما حل مصدق وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعبه عنه، والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. الحديث وعزاه إلى ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناد هذا الحديث ضعيف ولا يحفظ موصولا وإنما يروى مرسلا. وشاهده عند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود إسناده شديد الضعف، فهذا الحديث لا يثبت. وما جاء فيه من فضل القرآن من أن القرآن شافع مشفع يغني عنه أحاديث صحيحة، من أحاديث أبي أمامة الباهلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ومعنى قوله وماحل مصدق أي خصم مجادل مصدق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ما ذكره من أنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، ذلك مقطوع بصحته، لأن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله ليحكم الناس بما فيه ويأتمر بأمره وينتهوا عن نهيه، فمن أخذ بذلك صار إلى الجنة، ومن تركه خلاف ظهره وصيره وراءه ظهريا فإنه يسوقه إلى نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث العاشر من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعجاه إلى مسلم، وذلك كاف في معرفة كونه حديثا صحيحا، فهو أحد الأحاديث المخرجة في صحيح مسلم. ومعنى قوله الحديث أي إلى آخر الحديث، وهذه الكلمة تذكر إذا سيق بعض الحديث وترك بعضه، فينبه على أنه ليس تاما بسياقه هنا، وإنما المذكور بعض سياقه. ويجوز فيها عند أهل العربية الرفع والنصب والجر أيضا، والرفع أشرفها والنصب أشهرها، والجر على وجه ضعيف عند بعض النحاة. وفيه من فضل القرآن الكريم أنه يكون شفيعا يوم القيامة لأصحابه عند الله سبحانه وتعالى. وأصحاب القرآن هم المريضون به قراءة وحفظا وفهما وعلما وعملا ودعوة وحكما واستشفاء، فكلما عظمت معاني التعلق بالقرآن الكريم تأكدت الصحبة، وكلما ضعفت صلة المرء بكتاب الله عز وجل ضعفت صحبته له. فصاحب القرآن هو الملازم له من وجوه قوية مستمكنة، وكلما وثقت صلته به بهذه الطرائق التي ذكرنا وأشباهها صار صاحبا للقرآن. فإن أصل الصحبة في لسان العرب المقارنة والملازمة، فإذا قويت هذه المقارنة بين العبد وبين القرآن عد من أصحابه، وإذا ضعفت ضعف عده من أصحابه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن لقوله في صدره اقرأوا القرآن، وهذا الأمر دال على الطلب، والطلب عند الأصوليين هو دائر بين الإيجاب والاستحباب المسميان في خطاب الشرع بالفرض والنفل، فقراءة القرآن فرض أو نفل باعتبار محلها. فقراءة الفاتحة مثلا في الصلاة فرض لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما عدا هذا المحل فإن قراءة القرآن فيه من أبواب النفل، وأعظم هذا النفل ما جاء تعيينه في خطاب الشرع. فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أي راتبته بسورة الكافرون والإخلاص، فحينئذ تكون قراءة هاتين الصورتين فيهما أعظم من قراءة سواهما. وأما ما لم يأتي تقييده في الشرع فحينئذ يستوي فيه بقية القرآن، وليس من القرآن شيء مهجور. وما ذهب إليه بعض الناس من ترك قراءة بعض السور التي فيها الإخبار عن بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحوال أقربائه كسورة عبسة أو سورة تبت يد أبي لهب وتب وهي سورة المسد، فهذا قول لا دليل عليه، ولم يأتي عن أحد من الصدر الأول التفريق بين هذه السور والآي وغيرها، بل القرآن بمحل واحد وليس في قراءتها انتقاص للجناب النبوي، بل ذلك من الخبر عن كماله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحوال تعرض للمرء باعتبار بشريته، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وقد تاب الله عز وجل عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحينئذ يستوي جميع القرآن في أن قراءته نفل، لكن ما جاء فيه فضل خاص أعظم من غيره. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن القرآن يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، كما صح من حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري أن أفضل سورة فيه هي سورة الفاتحة، وصح من حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن أفضل آية فيه هي آية الكرسي، فحينئذ ما كان أفضل فقراءته أعظم، وما لم يكن كذلك فقراءته عظيمة. ودأب المرء على قراءة القرآن هو امتثال لهذا الأمر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن دال على دوام طلب قراءته وألا ينقطع الإنسان منه. وكلما أكثر الإنسان من قراءته كلما تأكدت الصحبة، وهذا من الأدلة على مدح ختم القرآن الكريم، لا كما يقوله بعض الناس من أن المأمور هو مطلق القراءة دون الختم، لأن الذي يختم القرآن هو الذي يسمى قارئا له، أما الذي يقرأ بعضه فإنما يقرأ بعض القرآن، فالذي يختم القرآن مرة بعد مرة يسمى قارئا للقرآن، وهو أحق الناس بامتثال هذا الأمر اقرأوا القرآن. وسيأتي في الأحاديث المتقدمة تعيين مدة الختم المأمور بها. نعم. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 11 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه الحديث. وعزاه المصنف إلى أبي داود من أصحاب الكتب الستة، وزاد عليه الحاكم، وذكر الحاكم مع بعض أصحاب الكتب الستة سوى الصحيحين إنما يراد به بيان صحة الحديث، لأن الحاكم ألف كتابه المستدرك ليكون مستدركا على الصحيحين جامعا للأحاديث الصحيحة، فيذكر مثله إذا عزي الحديث إلى أحد من أصحاب السنن، ولهذا تجدهم يقولون رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وأشباه هذه العبارة الدالة على أن قرن سواهم بهم للخبر عن صحة ذلك الحديث وبيان رتبته. وهذا الحديث وإن حكم عليه الحاكم بالصحة إلا أن إسناده ضعيف، وروي له شاهد في معناه من حديث بريدة وهو الذي بعده، وفي إسناده كذلك ضعف، لكن الحديث يحسن بمجموع الطريقين ويثبت فيه هذا الفضل المذكور، فإن في هذا الحديث بيان ما يجري من الفضل على والدي قارئ القرآن، وأنهما يلبسان تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. وإذا كان هذا أجر الوالدين فكيف يكون أجر قارئ القرآن؟ لا ريب أن أجره عظيم. ولذلك قال في هذا الحديث: فما ظنكم بالذي عمل بهذا، أي ما ظنكم بأجر القارئ الذي عمل بما فيه، فإنه يحصل له من الفضل أعظم من ذلك. ومعنى قوله في الحديث: من قرأ القرآن، أي من حفظ القرآن، وهذا من الأدلة على فضل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. إلا أن المقصود من الحفظ الاستعانة به على العلم والعمل، ولذلك قال في هذا الحديث: وعمل بما فيه. أما من يحفظه لفظا ولا يعمل به أو يعمل على خلاف ما فيه فهذا ليس ممن يحصل هذا الأجر، لأن اللفظ ليس مرادا وإنما المراد المعنى. نعم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم بهما الدنيا فيقولان: لم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 12 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه، إلى آخر الحديث، وعزاه إلى الحاكم أي في المستدرك، وذكر عنه أنه قال: صحيح على شرط مسلم. وإسناد هذا الحديث ضعيف وليس هو على شرط مسلم، لأن بشير بن المهاجر الذي روي هذا الحديث من طريقه وفيه ضعف إنما أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات، ومثل ذلك لا يقال بأنه على شرط مسلم. ومضمن معنى هذا الحديث هو مضمن معنى الحديث السابق، فما فيه من الفضل مذكور في الحديث المتقدم وهو حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث زاد بذكر أن والدي الحافظ وهو قارئ القرآن يكسيان حلتين، وليس في الحديث السابق ذكر ذلك، وإنما فيه ذكر التاج. فالثابت من جزاء الوالدين هو إلباس الوالدين تاجا، وأما إلباسهما الحلة فإنما ذكر في هذا الحديث وفي إسناده ضعف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حلة، فيلبس تاج الكرامة ويقول: يا ربي حلي، فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ويقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ويقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 13 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله الحديث. وأزاه إلى الترمذي وابن خزيمة والحاكم. والفرق بين العزو إلى هؤلاء أن العزو إلى الترمذي عزو إلى أحد الكتب الستة، وذكر عنه أنه حسنه. وأما العزو إلى ابن خزيمة والحاكم فلإفادة الصحة، فإن ابن خزيمة صنف كتابا سماه الصحيح، فالعزو إليه دال على صحته عنده. والصحة عنده إما بمعنى الصحة الاصطلاحية أو بمعنى الحسن، فهي تشمل هذا وهذا. وأما الحاكم فقد صرح بصحته فقال صحيح الإسناد. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح هو الموقوف كما ذهب إليه الترمذي وغيره. ومثل هذا يقال فيه إنه موقوف لفظا ومرفوع الحكم على ما تقدم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فيكون ثابتا بهذا الاعتبار. وفيه من فضل صاحب القرآن ما يحصل له من الحلة وإلباسه التاج، فيلبس تاج الكرامة ويلبس حلة الكرامة ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا المعنى غير المتقدم في الحديثين السابقين، فإن المتقدم في الحديثين السابقين هو ذكر جزاء الوالدين، وأما ما في هذا الحديث فهو ذكر جزائه. والثابت في جزاء الوالدين هو إلباس التاج، وأما الثابت في جزاء صاحب القرآن فهو إلباسه التاج والحلة. وهذا التاج هو تاج الكرامة، وهذه الحلة هي حلة الكرامة. وقوله في الحديث فيقول القرآن يا رب حله، وقوله يا رب زده، وقوله يا رب ارض عنه، هذا مما يفسر به شفاعة القرآن المذكورة آنفا في حديث أبي أمامة: فيقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فشفاعته لهم منها سؤاله الله عز وجل أن يحلي صاحبه وأن يزيده وأن يرضى عنه، فيشفعه الله عز وجل فيه ويلبسه تاج الكرامة وحلتها ويرضى الله سبحانه وتعالى عنها. وهذا الأجر واقع لصاحب القرآن، وصاحب القرآن غير قارئ القرآن، فإن قارئ القرآن لفظ يختص بالحافظ، وأما الصاحب فهو لفظ يقصد به المقارب للقرآن بأي وجه من وجوه المقارنة الشرعية. فالذي يقرأ القرآن كثيرا وليس حافظا له فهو من أصحاب القرآن، فيقع له هذا الأجر المذكور في هذا الحديث. ثم قوله في هذا الحديث فيقال اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة، أي اقرأ القرآن وارقى في درجات الجنان علوا، ويزاد على ذلك أن له بكل آية حسنة من الحسنات. وهذه القراءة هي بحسب قراءته في الدنيا، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فهي على قدر ما كان يرتله في الدنيا. فبحسب ملاحظته لقراءة القرآن وكثرتها يحصل له المرتب من قراءة القرآن، و الرقي فيه في درجات الجنة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر من الحديث والدتي في فضل القرآن المبين، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الحديث وهو حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وزاد المصنف عزوه إلى ابن حبان للدلالة عن صحته، ثم نقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح. ومثل هذا التخريج يستغنى عنه بأن يقال أخرجه الأربعة إلا النسائي، كما جرى عليه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وهذا الحديث حديث حسن، وهو من رواية الكوفيين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإن أهل الكوفة رواه من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، وكل سند كوفي فعبد الله فيه هو ابن مسعود إلا هذا الحديث، كما ذكر ذلك الحازم رحمه الله تعالى، فإن هذا الحديث هو من رواية أهل الكوفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن كما سلف. وفيه بيان فضيلة قراءة القرآن، لأنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا الحديث يجوز أن يكون المراد به حافظ القرآن، ويجوز أن يكون المراد به كل قارئ للقرآن، ولا ريب أنه في حق الحافظ متحقق، فحافظ القرآن يقرأ ويرقى ويرتل كما كان يرتل في الدنيا، وأما من لم يكن حافظا فهو بحسب صحبته، فإذا كان ملازما لقراءة القرآن فإنه يرجى له أن يفوز بهذا الأجر المذكور في الحديث. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد فيه، وأن يكون حفظه حفظ علم وعمل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم ذكر الآثار عنهم، وأنهم ربما بقوا مدة طويلة في حفظ سورة رغبة في تعلم ما فيها والعمل به، كما صح عن ابن عمر عند ابن سعد في الطبقات أنه حفظ سورة البقرة في 4 سنين، أي بحفظ لفظها وتفهم معانيها والعمل بما فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 15 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، أو قال: إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب. الحديث وعزاه المصنف إلى البخاري ومسلم، إلى البخاري ومسلم. ومثله يقال فيه استغناء متفق عليه، فإن لفظ متفق عليه مصطلح عندهم موضوع للدلالة على الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، ولم يخرج عن هذا إلا المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه اصطلح في كتاب المنتقى على جعل هذه اللفظة متفق عليه للدلالة على الحديث الذي أخرجه أحمد مع الشيخين. فإذا قال المجد بن تيمية في حديث في منتقى الأحكام متفق عليه فمراده أنه أخرجه الثلاثة، وأما الجمهور فإنهم يريدون اختصاصه بتخريج البخاري ومسلم. وكان قبل استقرار هذا الاصطلاح يطلق على معنى أوسع، كما يوجد في كلام ابن مندة وأبي نعيم الأصفهاني وأضرابهما في تلك الطبقة، فإنهما ربما قال في حديث متفق عليه وهو ليس في الصحيحين، ومرادهم متفق على صحته، إلا أن هذا قبل استقرار الاصطلاح، لكن معرفته مهمة لئلا تعمد إلى تغليط أولئك الذين كانوا يستعملونه بمعنى الدلالة على ثبوته، وأن معنى قولهم متفق عليه أي متفق على صحته. وفي هذا الحديث من بيان فضل القرآن الكريم أنه هو المحل الذي ينبغي أن يكون فيه الحسد، لأن نفوس الخلق منطوية عليه، والحسد الذي يجري منهم يقع على أعراض من أعراض الدنيا لا تسمن ولا تغني من جوع. فالذي يحسن فيه الحسد لو كان الحسد حسنا هو هذان الأمران المذكوران في هذا الحديث. وليس معنى الحديث الإذن بأن يحسد الإنسان فيهما، ولكن المعنى أنه لو كان الحسد جائزا لكان أولى ما يجري فيه هو الحسد فيهما. وجعل المذكور في هذا الحديث حسدا محمودا وتسميته بحسد الغبطة فيه نظر، لأن أصل الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى المنعم عليه، فإن اقترنت بتمني الزوال فهي شر عظيم، وإن لم تقترن بتمني الزوال فهي مذمومة لما فيها من تسخط القدر، فإن من يكره وصول نعمة الله عز وجل إلى غيره يدل على انطواء قلبه على كراهة قدر الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فالحسد حينئذ على كل وجه مذموم، إلا أنه يتفاوت قدره في الدم، فما اقترن به تمني زوال النعمة مع كراهة وصولها فهذا مذموم جدا، وأما إذا كان متضمنا لكراهة وصول النعمة مع عدم تمني زوالها فهذا دونه في الذم. ومعنى قوله رجل آتاه الله هذا الكتاب أي وفقه إليه، والمرء لا يكتسب حفظ القرآن والعلم به والعمل إلا بمنة الله عز وجل، فهو من تفضل الله عز وجل على عباده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله هذا الكتاب، وفي حديث علي في الصحيح أو فهما آتاه الله رجلا، فكل ما يفتح على العبد من الانتفاع بكتاب الله عز وجل حفظا أو فهما أو علما أو عملا كله محض فضل الله سبحانه وتعالى. وقوله فيه فقام به آناء الليل وآناء النهار أي قام بالقرآن أطراف الليل وأطراف النهار، وهذا القيام لا يختص بالقراءة، بل القراءة فرد من أفراد القيام، فقراءته قيام به وتعلمه قيام به وتعليمه قيام به والعمل به قيام به والدعوة إليه قيام به، وكل شيء تعلق بالقرآن فأداؤه هو قيام بالقرآن الكريم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. هذا الحديث هو الحديث 16 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وقد عزاه المصنف إلى البخاري، وهذا العزو معلم بصحته، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة بيان بذكر فرد من أفراد القيام في القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الماضي: فقام به آناء الليل وآناء النهار، وقال هنا: فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وتلاوة القرآن فرد من أفراد القيام به، وهي من أعظم أنواع القيام بالقرآن الكريم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وأم به قوما وهم له راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله عز وجل، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به، وفي الكبير بنحوه، وزاد في أوله. قال ابن عمر: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا مرة ومرة حتى عد 7 مرات لما حدثت به. ولفظ الكبير على ما في الجامع: ثلاثة على كتبان المسك يوم القيامة لا يهونهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس: رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله تعالى، ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله تعالى وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 17 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهونهم الفزع الأكبر. الحديث وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والصغير، أي في المعجم الأوسط والصغير، لأن للطبراني 3 كتب كلها تسمى بالمعجم، هي المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وتذكر اختصارا باسم الكبير والأوسط والصغير. وهذا الحديث قد رواه من هو أعلى من الطبراني، وهو الترمذي في الجامع، وعلى قاعدة أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليه، لأن الحديث إذا كان في شيء من الكتب الستة لم يعزى إلى كتاب آخر سواها ويترك ما في الستة. وقد ذكر المصنف أن إسناده لا بأس به، ومعنى لا بأس به عندهم أي أنه إسناد حسن، إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف ولا يثبت. وهذا الحديث من الأحاديث التي خرجها الطبراني في معاجمه 3 الكبير والأوسط والصغير، وقل ذلك منه، فإن الأحاديث التي تكررت منه في المعاجم 3 قليلة، وهي في عدد 200. وفي هذا الحديث من فضل القرآن ذكر أن من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم له راضون لا يهونه الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، ويكون على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. وليس في الأحاديث النبوية ما يشهد لصحة هذا الثواب المذكور. نعم. الحديث 18. وعن أبي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرأوه، إن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أو أوكي على مسك. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. وابن ماجه مختصرا وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 18 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث أبي هريرة في قصة بعثه صلى الله عليه وسلم بعثا، وفيه قوله: تعلموا القرآن واقرأوه الحديث. وعزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الترمذي، وذكر أن اللفظ له وأن ابن ماجه رواه مختصرا، ثم زاد عزوه إلى ابن حبان في صحيحه للإعلام بصحته. وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، والصحيح فيه أنه مرسل كما قال النسائي، والمشهور أنه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، فلا يحفظ هذا الحديث موصولا من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الإرشاد إلى ما يتعلق بفضيلة القرآن بقوله: تعلموا القرآن واقرأوه. وهاتان الجملتان تقدم ما يغني عن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة، فالأمر بالتعلم فيه حديث عثمان الأول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأمر بالقراءة فيه أحاديث، أصحها حديث أبي أمامة الباهلي عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعلم القرآن وقام به كمثل جراب محشو مسكا، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه أي لا يقوم به كمثل جراب أوكي على مسك. والمراد بالجراب الخليطة، وهي نوع من الأوعية التي تعرفها العرب بمنزلة الكيس المعروف عندنا اليوم. فالأول يكون بمنزلة جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، فحشوه الذي فيه يظهر أثره. وأما الذي يتعلمه ثم لا يقوم به فإنه يكون بمنزلة جراب أوكي على مسك، يعني أوثق وشد وربط وفيه مسك. والمراد أن من أخذ القرآن انتفع به. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من جد. لا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من جد، ولا يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله تعالى. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 19 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. وعزاه إلى الحاكم، فذكر أنه قال: صحيح الإسناد. وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، ومعنى قوله فقد استدرج النبوة بين جنبيه أي استدخل النبوة بين جنبيه، لأن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ثم نبه أنه لا يكون بمنزلة النبي الذي يوحى إليه، فقال غير أنه لا يوحى إليه أي لا ينزل إليه. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن، فقال لا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من جد، يعني أن يكون في قلبه موجدة وهي الغضب مع من يغضب، ولا يجهل مع من جهل، والجهل اسم لكل ما يقع على خلاف ما ينبغي. وهذه الأخلاق من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن. وإن لم يثبت هذا الحديث ففي هذا المعنى آثار كثيرة عن عبد الله بن مسعود وغيره. وقد صنف الآجري كتابا عظيما اسمه أخلاق حملة القرآن، وهو كتاب نافع ينبغي أن يقرأه طالب العلم. نعم. وعنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والطبراني في الكبير، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على جرح مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 20 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الحديث وعزاه إلى أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والطبراني في الكبير، والحاكم، وذكر أن اللفظ له وأن الحاكم قال صحيح على شرط مسلم. والعزو إلى المسند الأحمدي كاف عما بعده، فإن الحديث إذا خرج من الكتب الستة فإنه يعزى إلى مسند أحمد إذا كان فيه، كما ذكر ذلك ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار. فالمقدم من كتب الرواية بعد الستة هو مسند أحمد، والعزو إليه كاف. فإذا لم تجد الحديث عند أحد من الستة ووجدته عند أحمد وغيره فاعزوه إلى مسند أحمد فإنه كاف في ذلك. وهذا الحديث حديث حسن، وفيه بيان فضيلة القرآن بأنه يشفع لصاحبه، وهو بمعنى حديث أبي أمامة فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وتقدم أن من شفاعته قوله: يا رب حله، ثم قوله: يا رب زده، ثم قوله: يا رب ارض عنه، إلى آخر الحديث المتقدم. وقوله في هذا الحديث: ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل، دليل على أن قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، فقراءة القرآن بالليل أفضل من قراءته بالنهار، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فقراءة القرآن في الليل أهيأ للنفس وأمنع من الرياء وأنفع للقلب، وكلما استحكمت الظلمة حول قارئ القرآن كان أوثق له في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ومن أظلم عليه الليل قارئا للقرآن جعل الله عز وجل له نورا، كما قيل للحسن البصري: ما لنا نرى أهل القرآن أضواءنا وجها، فقال: إنهم خلوا بربهم في الليل يقرؤون القرآن، فألبسهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن ظهر منه. رواه الحاكم وصححه، ورواه أبو داود في مراسيله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 21 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وهو حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه الحديث. وعزاه المصنف إلى الحاكم أي في مستدركه وأنه صححه ورواه أبو داود في مراسيله. وهذا الحديث مما اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ فيه الإرسال فلا يروى مرفوعا من وجه صحيح. ومعنى قوله إنكم لا ترجعون إلى الله تعالى أي لا تتقربون إليه سبحانه وتعالى بشيء أفضل مما خرج منه، يعني صدر من الله سبحانه وتعالى. وفسرها بقوله يعني القرآن ظهر منه أي تكلم به سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول أهل السنة في عقيدته في القرآن الكريم منه بدأ أي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. وعلى هذا أدلة متظاهرة، ولا ريب أن أفضل الذكر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل هو القرآن كما سلف، وهي القاعدة الكلية في جنس الأذكار على التفصيل المتقدم التنويه به. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الترمذي وصححه المنذري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 22 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس الحديث. وعزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى النسائي وابن ماجه والحاكم، وذكر أن المنذري صححه. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولأجل هذا صححه جماعة، لكن إسناده والله أعلم منقطع، فإنه من رواية بديل بن ميسرة عن أنس، ولم يقع في شيء من حديثه عن التصريح بالسماع، بل لما ذكره أبو نعيم الأصفهاني في الحلية قال أسند عن أنس وسمع أبا الجوزاء إلى آخر ما ذكر، أو ذكر غيره من التابعين. فقوله أسند عن أنس وسمع فلانا يدل على أنه لم يسمع من أنس، وإنما سماعه من التابعين. فالذي يظهر أن إسناد هذا الحديث منقطع فيكون ضعيفا. ومعنى قوله إن لله أهلين من الناس أي خلق من الناس هم محل عناية الله عز وجل ورعايته، وهذا هو معنى قوله وخاصته، أي أنهم من خواصه الذين يلاحظهم بالعناية والرعاية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال الذين قرأوا القرآن. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 22 من الأحاديث الحديث 23 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أفضل العمر الحديث. وعزاه إلى الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو كذلك، فإسناده صحيح ثابت عن ابن عباس موقوفا، وهو من كلامه في تفسير كتاب الله عز وجل. ومثله لا يقال بأن له حكم الرفع لأنه من باب التفسير. وفيه من فضيلة القرآن أن من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، وهذا شيء قاله ابن عباس اجتهادا، والواقع على خلافه، فإنه قد يكون من حملة القرآن وحفظته من يمد الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يرجع إلى الهرم. وقد جعل ابن عباس ذلك تفسيرا لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فعلى تفسير ابن عباس أن الإنسان يرد إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وهم الذين قرأوا القرآن فلا يردون إليه. وهذا من مشكلات التفسير المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد قاله اجتهادا، وفي هذا التفسير نظر من وجوه عديدة ذكر منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان 8 وجوه. والذي يصح في تفسير آية سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه إلى النار إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إليها، واختار هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وأطال في الانتصار له وفي تضعيف غيره في كتاب التبيان في أمثال القرآن. ويمكن أن يحمل كلام ابن عباس على وجه مقصود معين، فهو لا يريد نفي الرد إلى أفضل العمر، لكن لعله يريد حالا خاصة كأن يكون المنفي هو الرد إلى الهرم الشديد الذي يحصل به الاختلاط الشديد، فهذا يمكن أن يحمل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 24 من الحديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا، والحديث عند من هو أشهر منهما وهو الطبراني في المعجم الكبير، فكان ينبغي عزوه إليه. وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، بل حكم بعض أهل العلم بوضعه، ومعنى أشراف أمتي أي أصحاب الرئاسة والقيادة والتقديم فيهم هم حملة القرآن وأصحاب الليل. نعم. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغنوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 25 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن الحديث. وعزاه إلى أحمد في مسنده وأبي يعلى في مسنده والطبراني. والمراد بالعزو إلى الطبراني حيث أطلق أن يكون في معجمه الكبير، لأن للطبراني كما تقدم 3 معاجم هي الكبير والأوسط والصغير، فإذا قيل أخرجه الطبراني فالمراد به الكبير. ثم عزاه إلى البيهقي، والمراد بالعزو إلى البيهقي عند الإطلاق أيضا السنن الكبرى. وهذا الحديث ليس فيها، وإنما هو في شعب الإيمان، فكان ينبغي تقييده بذلك. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصحيحه بعيد. وما جاء فيه من الأمر بقراءة القرآن والعمل به فقد تقدم ما يغني عنه، ومعنى ما بعده: ولا تجهو عنه ولا تغلو فيه، أي كن وسطا فيه بين الغلو والجفاء. وهذا أصل كلي مضطرد في الدين بأدلة كثيرة، فإن العبد مأمور بأن يكون بين الغلو والجفاء، كما قال بعض السلف: الحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. ثم قوله: ولا تأكل به مخففة، وتروى أيضا تأكل به مشددة، نهي عن أن يجعل القرآن موصلا إلى الدنيا وسببا تنال به. وهذا معنى قوله: ولا تستكثروا، أي لا تتكثروا به في حيازة الدنيا. وذلك متقرر بأدلة أخرى، فإن القرآن لم ينزل ليجعل سبيلا موصلا إلى الدنيا محرزا لها، وإنما أنزل للتلاوة والعمل فيه، فلا يجوز أن يبتغى به شيء من الدنيا. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ ثم يسأل فاسترجع، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تعالى به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 26 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ القرآن ثم يسأل، أي يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه، فاسترجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تعالى به. الحديث وعزاه إلى الترمذي، وإسناد هذا الحديث ضعيف، وروي ما يشهد له مما لا تقوم به الحجة، فهو حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله فيه فليسأل الله تعالى به أي فليدعو الله تعالى به متوسلا إليه، ثم قال: فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، أي يجعلونه سببا لطلب الصدقة من الناس. والقرآن الكريم إنما يتوسل به إلى الله تعالى ويرجى منه الأجر والثواب، ولا ينبغي أن تبتغى به الدنيا لأنه لم ينزل لذلك. وسؤال الله عز وجل به إما أن يكون على وجه التوسل، وإما أن يدعو الإنسان عند قراءته، لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والدعاء بعد الأعمال الصالحة مما ترجى إجابته، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا قرأ الإنسان القرآن ثم دعا الله عز وجل فهو مظنة إجابة، ويتأكد ذلك عند ختمه، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله وولده إذا ختم القرآن ثم يدعو، وذلك لأنه عمل صالح عظيم ترجى الإجابة عنده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن سعد. قال جمهور العلماء: أي من لم يحسن صوته بالقرآن، أي من لم يحسن صوته به. فقال بعضهم: من لم يستغني به عن غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 27 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وعزاه إلى البخاري، ثم ذكر أن له شاهدا من حديث سعد عند أحمد وأبي داود وابن حبان والحاكم، وروايته في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة كافية بدلالة على ثبوته. وهذا الحديث مما تنازع أهل العلم في معناه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي ليس منا من لم يحسن صوته به ويزينه إذا قرأ القرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه ليس منا من لم يستغن به عن غيره، أي يجعل القرآن مغنيا له عما سواه. والاستغناء بالقرآن في القول والعمل والاتباع واجب، فإن الله عز وجل أنزله تبيانا لكل شيء، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. والصحيح من القولين مذهب الجمهور، وهو أن معنى التغني تحسين الصوت، فهو المعنى المعهود في الأحاديث النبوية، ولم يأتي إطلاق التغني بإرادة الاستغناء. والأمر كما قال الشافعي: لو كان الاستغناء مقصودا في الحديث لكان الحديث ليس منا من لم يستغن بالقرآن، ولم يقل لم يتغنى بالقرآن. وفيه فضيلة التغني بالقرآن، أي تحسين الصوت به، وتحسين الصوت به درجة فوق تجويد أدائه، فإن تجويد أدائه يراد به قراءته على الوجه المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التغني فهو المبالغة في تزيين الصوت به دون تكلف ذلك، فإن الأصل أن يقرأ الإنسان على طبعه وسجيته مجتهدا في تحسين صوته، وأما قراءته بما فيه التكلف فهي مكروهة. فإذا أخرجه هذا التكلف إلى أن يتخذ صناعة كما هي قراءة الألحان فذلك يكره كراهة شديدة، بل بعض أهل العلم قد ذهب إلى تحريمه. وإذا كانت تلك الألحان على نمط معروف لأهل الفسق فذلك محرم قطعا، فلا ينبغي أن يجاوز في تحسين الصوت بالقرآن بما تقتضيه الجبلة والطبع. نعم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. رواه البيهقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 28 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يتأكل به الناس. الحديث وعزاه إلى البيهقي، والإطلاق يوهم أنه في السنن الكبرى وليس كذلك، بل هو في شعب الإيمان، وإسناده ضعيف جدا، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم بل من أهل العلم من حكم على هذا الحديث بالوضع. وفيه ذم من قرأ القرآن ليتأكل به الناس، وأن من عقوبته أنه يأتي يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم، والإنسان قد يعاقب في الآخرة بضد مقصود عمله في الدنيا. ففي هذا الأصل أحاديث صحيحة، كما ثبت في الصحيح أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في سورة الذر، يطعهم الناس بأقدامهم، فإن هؤلاء عقبوا بضد قصدهم، فإن المتكبر يطلب التعلي فيعاقب يوم القيامة بضد قصده. وكذلك المتأكل الذي يتأكل ويتكثر بالقرآن الكريم فإنه يعاقب بضد قصده، فإنه أراد من التكثر أن تكون له وجاهة ومكانة عند الناس، فتنزع هذه المكانة بأن لا يكون في وجهه لحم. وإعدام اللحم من وجهه دليل على إذهاب مكانته من قلوب الخلق، لأنه يكون على حال مستقبحة لا يرغب أحد في النظر إليها ولا الاتصال بها. هذا معنى الحديث، وإن كان كما أسلفنا لا يصح. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار. رواه الدارقطني في الأفراد والبيهقي في شعب الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 29 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة. الحديث وعزاه إلى الدارقطني في الأفراد والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة تغني عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة في هذه الأبواب العظيمة. فلم يكن يحصل بالمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر مثل هذا الحديث في كتابه. وثم أمر يتعلق بالحديث السابق ينبغي التنبيه عليه، فهو أن الحديث السابق فيه ذم من قرأ القرآن يتأكل به الناس، فكيف يكون هذا الحديث من الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن المبين؟ والمصنف جعل شرطه أن يجمع أحاديث في فضل القرآن المبين، وهذا الحديث في ذم من قرأ القرآن يتأكل به الناس، فما الجواب؟ سم في ضده. أحسن. أن المقصود من إدراجه هنا الإشارة إلى مقابله، وأن من قرأه يتأكل به الناس تحصل له عقوبة، فمن قرأه لا ليتأكل به الناس تحصل له فضيلة. نعم. وعن أوس بن أوس الثقفي مرفوعا: وقراءة الرجل القرآن من غير المصحف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى 1000 درجة. رواه الطبراني والبيهقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 30 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه مرفوعا: قراءة الرجل القرآن من غير المصحف 1000 درجة. الحديث عزاه إلى الطبراني أي في المعجم الكبير، وإلى البيهقي أي في شعب الإيمان، ولم يكن يحسن به إطلاقه، بل ينبغي أن يقيده، لأن الإطلاق يوهم أنه في السنن الكبرى. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومسألة المفاضلة بين قراءة القرآن في المصحف وفي غير المصحف لا يثبت بها شيء من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمدة فيها على إجماع السلف الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان، أنهم كانوا يرون أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة في غير مصحف، فالتعويل على هذا الإجماع المنقول. وأما الأحاديث المروية كهذا الحديث وكحديث النظر في المصحف عبادة وأشباهها فإنها لا تصح، فالعمدة على الإجماع، فالقراءة في المصحف أفضل من القراءة في غيره. ومن اللطائف المستملحة فيما ذكره الذهبي في تعليل أحد الأحاديث في ميزان الاعتدال مما ذكر فيه لفظ المصحف، أنه قال: إن المصحف لم يكن معروفا مجموعا في العهد النبوي، فكيف يطلق هذا اللفظ عليه؟ وهذا يدل على ضعف الأحاديث التي وردت في ذلك، وإن كان يمكن توجيهه بأن المراد في المصحف يعني في الصحف، وأن معنى حديث النظر في المصحف عبادة أي النظر في الصحف التي كتب فيها القرآن، ثم جعل هذا الاسم اسما للقرآن كله. لكن الأحاديث الواردة وفيها لفظ المصحف لا يصح منها شيء، وإنما في ذلك الآثار عن الصحابة فمن بعدهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 10، اقرأه في 7، ولا تزد على ذلك. رواه الشيخان وأبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 31 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اقرأ القرآن في كل شهر. وعزاه إلى الشيخين وأبي داود، وهو بسياق مختصر، وإلا فيه مراجعة بين عبد الله بن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أمره بقراءته في شهر قال: إني أجد قوة، فقال: اقرأه في 20 ليلة، فقال: إني أجد قوة، إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث فضيلة قراءة القرآن في كل شهر للأمر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأه في كل شهر، والعمل المأمور به ممدوح له فضل، لأنه دائر بين الإيجاب والاستحباب، فهو مطلوب شرعا. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب قراءته بأن ينتهي إلى 7، فيختمه في 7 ولا تزد على ذلك، أي لا تزد بأن تختمه في أقل من ذلك، فينتهي ما يستحب من ختم القرآن فيه إلى أن يكون مقروءا في سبع. ومن هنا سبع الصحابة والتابعون القرآن الكريم فجعلوه على سبعة أقسام ليقرأ في سبع، ومن قرأه دون ذلك كمن يقرأه، ومن قرأه فوق ذلك كمن يقرأه في عشر أو في عشرين أو في شهر فقد أصاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يزيد على ذلك. وقد صرح جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنه يكره للإنسان أن يترك ختم القرآن فوق أربعين، وإنما ذكروا عدد الأربعين لأنه من الأعداد التي علقت بها جملة من الأحكام الشرعية. وإلا فالوالد في هذا الحديث اقرأ القرآن في كل شهر، فلا ينبغي أن يؤخره الإنسان على عن شهر. وأما القراءة في دون ذلك كمن يختمه في خمس أو في ثلاث أو في يومين، فمن أهل العلم من سوغ ذلك ورآه جائزا ولا ريب في جوازه، لكن الخلاف في فضله. فذهب بعض أهل العلم أنه إن كان يقرأه بتدبر وإدراك فذلك سائغ ويحصل له الأجر، وأما إن كان يقرأه هذرا وهذرمة فإن ذلك يكون مكروها، لأنه ليس المقصود إمرار الأحرف والمسارعة إلى ختم القرآن، بل المقصود تدبر القرآن كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: يتدبر آياته في آية أخرى في هذا المعنى. وسوغ بعض أهل العلم مثل ذلك في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كرمضان أو في المسجد الحرام، فرأوا الأمر فيه واسعا، ولا ريب أنه إذا اقترنت به هذه القرينة فالأمر أوسع لما في ذلك من اغتنام زمن الفضل أو مكانه. وإن كان ما ينبغي امتثاله هو ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله ابن عمر: اقرأه بسبع. وقوى الناس تختلف في ذلك، وما يحصل لهم من الإعانة عليه مختلفة، والناس مستقل ومستكثر، وقد يجري من أحوال السابقين ما يراه بعض الناس خيالا، ولكن هذه قوة ومواهب يوزعها الله سبحانه وتعالى على خلقه. فقد يقع للإنسان ختم القرآن في ليلة، كما صح ذلك عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فإنه قام ليلة بالقرآن كله، أي قرأ القرآن كله في ليلة. ونقلت أحوال أشد من ذلك بأسانيد صحاح، كما ذكر القسطلاني عن شيخه البرهان بن أبي شريف أنه ذكر له أنه يختم في اليوم والليلة 15 ختمة. والبرهان بن أبي شريف ثقة، وتلميذه القسطلاني ثقة، ومثل هذه الحكاية إن لم تتحملها العقول فإنها تترك بالتسليم، وأما الحكم عليها بالمجازفة أو بالكذب فهذا من التهور الذي لا ينبغي. ونقل عن السلف أمثال هذه الأحوال. نعم. وعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. رواه الدينوي في مسند الفردوس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 32 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: اقرأ القرآن ما نهاك الحديث، وعزاه إلى الدينمي في مسند الفردوس، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير، فكان ينبغي عزوه إليه. وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، وليس المقصود النهي عن قراءة القرآن إذا وقع من الإنسان مخالفة له، ولكن المقصود حض الإنسان على أن يعمل بالقرآن وأن يجتهد في امتثاله. ومعنى قوله فإذا لم ينهك فلست تقرأه، أي لست تقرأه على الحقيقة، لأن القارئ له على الحقيقة هو الذي يقرأ ويعمل بما فيه. نعم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 33 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا اقرأوا القرآن بالحزن الحديث، وعزاه إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده والطبراني في الأوسط وأبو نعيم الأصبهاني وأبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا. ومعنى معنى قوله اقرأوا القرآن بالحزن اقرأوه بالخشوع، وليس المراد تحزينه بأن يقرأه الإنسان على صورة حزينة كما يفعله بعض من يقرأ القرآن بالألحان، فإنه ليس المراد بالحزن الذي ورد في بعض الآثار، وإنما المراد بالحزن الخشوع، لأن القرآن له هيبة تناسب أن يكون الإنسان خاشعا فيه، وهو نزل بالحزن يعني بالخشوع لما فيه من العظمة، كما قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والمقصود أن تعلم أن الحزن المراد به الخشية والخشوع، فقول الشافعي مثلا أحب إلي أن يقرأ القرآن حجرا بحزن، المقصود بخشوع، وليس المقصود أن يقرأه قراءة التحزين التي يقرأ عليها بعض أرباب الألحان. نعم. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، رواه أحمد والشيخان والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 34 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم الحديث، وعزاه إلى أحمد والشيخين والنسائي، والعزو إلى البخاري ومسلم كاف عن ذكر ما سواهما مغرم في الدلالة على ثبوت الحديث. وفيه الأمر بقراءة القرآن ما اتلفت عليه القلوب، أي ما اجتمعت عليه القلوب وكانت مؤتلفة مجتمعة غير مختلفة متنازعة، فإذا اختلفت تلك القلوب فقوموا. والمراد باختلاف القلوب فيه أي وقوع المنازعة والمخاصمة فيه، فمعنى قوله فإذا اختلفتم فيه أي إذا اختلفت قلوبكم فيه فقوموا، واختلاف القلوب المراد به وقوع الخصومة والشحناء بسبب شيء من معاني القرآن الكريم، وحينئذ فلا يكون هذا الحديث مانعا من تدبر القرآن وفهم معانيه والاجتهاد في الاستنباط منه، لأن ذلك ليس من الاختلاف المذموم، وإنما الذي ذم هنا اختلاف القلوب، وهو ما جر إلى الخصومة والشحناء. فإذا اختلف قوم في معاني القرآن ووقعت بينهم خصومة وشحناء في معانيه، فينبغي أن ينفضوا من مجلسهم لئلا يجرهم ذلك إلى أعظم منه، وهو التكذيب والرد لما فيه. هذا هو معنى الحديث. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب غلبا مع القرآن، رواه تمام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 35 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن العظيم، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا اقرأ القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وعزاه إلى تمام، والمراد به تمام الرازي في كتاب الفوائد. وإسناد هذا الحديث مرفوعا ضعيف، لكن رواه الدارمي بسند صحيح عن أبي أمامة قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. وهذا الموقوف يجوز أن يقال فيه إنه من قبيل الرفع، لأنه إخبار عن الجزاء، والإخبار عن الجزاء من قبل الغيب، فيكون له حكم الرفع. ومعنى قوله فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، المراد به أنه لا يكون من أصحاب العذاب المخلدين فيه. فهذا مثل الأحاديث الواردة في أن من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، يعني لا يدخلها دخول تأبيد، وإن جازت عليه العقوبة قبل ذلك بدخوله فيها ثم إخراجه منها. ومعنى وعى القرآن يعني فهم القرآن وأدركه، والمقصود بالفهم ما يقارن العمل. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، رواه أبو يعلى. ذكر المصنف الحديث 36 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن، وهو حديث أنس مرفوعا: القرآن غنى الحديث، وعزاه إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده، وإسناد هذا الحديث ضعيف. ومعنى قوله القرآن غنى أي أنه يحصل لصاحبه بغنى عما سواه، ومعنى قوله لا فقر بعده أي لا يلحق الإنسان بعده فقر، ومعنى قوله ولا غنى دونه أي لا يحصل للإنسان غنى دون القرآن. ومتعلق ذلك هو الضرورة النفسية، فمعنى قوله القرآن غنى أي يحصل به غنى النفوس، وليس المقصود به غنى الدرهم والدينار، وإنما المقصود به غنى النفس. فمن كان معه القرآن فلا فقر بعده أي لا تلحقه ضرورة نفسية توجب في نفسه العوز والحاجة. وإذا فقد الإنسان القرآن بقي في نفسه فقر لا يسد إلا بكون القرآن معه. وفي معنى هذا الحديث حديث ابن عباس عند الترمذي الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وفي إسناده ضعف، لكن معناه أن من خلا قلبه من القرآن حصل له نقص حتى يكون بمنزلة البيت الخرب. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين، رواه الطبراني في الأوسط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 37 من الحديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وهو حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: القرآن ألف ألف حرف الحديث، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط. وهذا حديث باطل لا يصح. ومعنى قوله فمن قرأه صابرا محتسبا أي متصبرا في قراءته، لأن الإنسان يحتاج إلى مصابرة للمكوث في قراءته. ومعنى قوله محتسبا أي طالبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. وكان يغني عن هذا الحديث في الدلالة على طلب المصابرة والاحتساب في قراءة القرآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والعجب من المصنف كيف ترك هذا الحديث الصحيح ثم أدخل هذا الحديث الباطل في كتابه. نعم. وعن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، رواه البيهقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 38 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وهو حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وعزاه إلى البيهقي. والإطلاق يوهم أنه في السنن الكبرى، ومثل ذلك لا يحسن، إذ هو في شعب الإيمان دون السنن. وإسناد هذا الحديث ضعيف. والأوصاف التي قيلت في القرآن ثابتة بنص القرآن الكريم، فالقرآن نور مبين وذكر حكيم وصراط مستقيم. ومعنى كونه نورا مبينا أي يبين للناس أحكام ما يحتاجون إليه، ومعنى كونه ذكرا حكيما أي مذكرا منبها واعظا على وجه الحكمة، ومعنى كونه صراطا مستقيما أي هاديا إلى أقوم الطرق، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا القرآن هو الدواء، رواه القضاعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 39 وهو حديث علي مرفوعا القرآن هو الدواء، وعزاه إلى القضاعي أي في مسند الشهاب. وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، والقرآن دواء وشفاء كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومعنى قوله من القرآن البيان وليس المراد بها التبعيض، فليس معنى الآية أن بعض القرآن هو شفاء ورحمة، بل المقصود بيان جنسه وأنه كله شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذه الآية دالة على معنى هذا الحديث، وقوله فيها القرآن هو الدواء دال على الحصر للإتيان بضمير هو في الجملة الاسمية المقتضي للحصر، والحصر هنا يراد به أنفع الدواء ولا يراد به أنه لا يوجد دواء غيره، فقد وقع ما يدل على ذلك وهي رواية ابن ماجه خير الدواء القرآن، وإسنادها ضعيف أيضا، لكن المقصود أن معنى ما روي في ذلك أنه خير الدواء وأنفعه، ويوجد غيره من الأدوية فلا ينحصر التداوي فيه فقط. ومن صحبة القرآن والأخذ به التداوي، وينبغي أن يكون العبد معروفا بمداواة نفسه في كل حال بالقرآن الكريم، فأيما حال أزعجتك فافزع فيها إلى القرآن الكريم، وإن تناولت غيرها من الأدوية المعتادة فمن آنسه ألم في رأسه أو ضرب في ضرسه فلا يكن وكده واهتمامه وطلب ما يهدئه من الأدوية المعروفة، بل يقرأ القرآن ويرقي نفسه في مثل هذا، وإن أخذ دواء غيره حتى يكون له حظ عظيم من الرقية بكتاب الله عز وجل والاستشفاء به. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن عرفاء وأهل الجنة، رواه الضياء. تم الأحاديث 40، وهو حسبي ونعم المعين، والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 40 من الأحاديث الواردة في فضل القرآن المبين، وبه تمام هذا الكتاب، وهو حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن عرفاء وأهل الجنة، رواه الضياء. والمراد بالضياء الضياء المقدسي، والعزو إليه عزو إلى كتابه المختارة من الأحاديث، وإسناد هذا الحديث ضعيف. ومعنى قوله عرفاء أهل الجنة أي أمراؤهم وقادتهم، والعرفاء هم الذين ينوبون عن السلطان ويكونون نوابا بين الناس وبينه، كما كان في كل قبيلة من الأنصار عريف يرفع أمر هذه القبيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في أحاديث في الصحيح وغيره. فأهل القرآن لعظم مكانتهم صاروا بهذه المنزلة، فلهم حظ من القيادة والرئاسة. وهذا الحديث هو آخر الأحاديث 40، وقوله تم الأحاديث 40 بتذكير الفعل دون تأنيث على تقدير محذوف المذكر، أي تم كتاب الأحاديث 40، وبذلك ينتهي التقرير على هذا الكتاب. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.